يقول ابن رجب: معنى الزهد في الشيء هو الإعراض عنه لاستقلاله واحتقاره وارتفاع الهمة عنه، يقال شيء زهيد أي قليل وحقير. ويعرف يونس بن ميسرة الزهادة: ليس الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا بإضاعة المال، ولكن الزهادة في الدنيا أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك، وأن يكون حالك في المصيبة وحالك إذا لم تصب بها سواء، وأن يكون مادحك وذامك في الحق سواء. إذن ثلاث أشياء. إذن فسر يونس بن ميسرة الزهد في الدنيا بثلاثة أشياء، كلها كل هذه الأشياء من أعمال القلوب لا من أعمال الجوارح. ويقول أبو سليمان: لا تشهد لأحد بالزهد فإن الزهد في القلب. وإذا تناولنا الثلاث أشياء القلبية للزهد، نشوف أولها أن يكون العبد بما في يد الله أوثق منه بما في يد نفسه، وهذا ينشأ من صحة اليقين وقوته، فإن الله ضمن أرزاق عباده وتكفل بها، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، ويقول تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. فإذا اليقين مهم جدا، كلما الإنسان كان عنده يقين بالله جل وعلا كلما كان القلب غير متعلق في هذه الدنيا، لأنه عارف أن ما عند الله أفضل مما عنده هو. ويقول حسن: إن من ضعف يقينك أن تكون بما في يدك أوثق منك بما في يد الله عز وجل، إذن هذا من ضعف اليقين. وقيل لأبي حازم الزاهد: ما مالك؟ قال: لي مالان لا أخشى معهما الفقر، الثقة بالله واليأس مما في أيدي الناس. إذا شوفوا تعريف الرؤوس الأموال اليقينية عند أبي حازم الزاهد. وقيله: أما تخاف الفقر؟ فقال: أنا أخاف الفقر ومولاي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. شوفوا اليقين، اليقين في الله جل وعلا وما عنده، والزهد بما عند الناس. فإذا من أساسيات المهمة إني أحقق اليقين وأثق بالله في أموره كلها وأرضى بتدبيره وأنقطع عن التعلق بالمخلوقين رجاء وخوفا، يعني ما أفكر بما عند المخلوقين ولكن أفكر بما عند الخالق جل وعلا. والإنسان إذا كان عنده هذا النوع من اليقين ما في شك إن قلبه لن يتعلق بالدنيا، إنما قلبه سيتعلق بإذن الله تعالى بآخرته، ويكون هذا المعنى الحقيقي لكلمة الزهد في الدنيا. كان يقول عمار: كفى بالموت واعظة، وكفى باليقين غنى، وكفى بالعبادة شغلة. أعتقد كلام عظيم. ويقول ابن مسعود: اليقين أن لا ترضي الناس بسخط الله، ولا تحمد أحدا على رزق الله، ولا تلم أحدا على ما لم يؤتك الله، فإن الرزق لا يسوقه حرص حريص ولا يرده كراهة كاره، فإن الله تبارك وتعالى بقسطه وعلمه وحكمه جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. وكان عطاء الخرساني لا يقوم من مجلسه حتى يقول: اللهم هب لنا يقينا منك تهون علينا مصائب الدنيا، وحتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت علينا، ولا يصيبنا من هذا الرزق إلا ما قسمت لنا. إذن الجزئية الأولى في العلاقة القلبية مع الزهد: اليقين بما عند الله جل وعلا، والزهد بما عند الناس. والنقطة الثانية: أن يكون العبد إذا أصيب بمصيبة في دنياه من ذهاب مال أو ولد أو غير ذلك أرغب في ثواب ذلك مما ذهب منه من الدنيا أن يبقى له، وهذا أيضا ينشأ من كمال اليقين. والنقطة الثالثة: أن يستوي عند العبد حامده وذامه في الحق. شوفوا نقطة عجيبة، أن الإنسان يصل إلى مستوى عالي في تحكم وقيادة عواطفه، وهذا من علامات الزهد في الدنيا واحتقارها وقلة الرغبة فيها، فإن من عظمت الدنيا عنده أحب المدح وكره الذم. هذا من علامات حب الدنيا، أن الإنسان يحب المدح الكثير ويكره الذم. وهذا العلم أيضا كمعلومة عرضية، هي أسباب حب المدح وكره الذم هي من أسباب اللي ممكن تجنح بالإنسان إلى الرياء والعياذ بالله. فربما حمله ذلك على ترك كثير من الحق خشية الذم، وعلى فعل كثير من الباطل رجاء المدح. فمن استوى عنده حامده وذامه بالحق دل على سقوط منزلة المخلوقين من قلبه، وامتلاءه امتلاء هذا القلب من محبة الحق وما فيه رضا مولاه، كما قال ابن مسعود: اليقين أن لا ترضي الناس بسخط الله. الخلاصة كلام ابن رجب في الزهد في الدنيا يمكن أن يشتمل على 3 أشياء قلبية. النقطة الأولى هي صحة اليقين وقوته. 2، أن يكون العبد إذا أصيب بمصيبة في دنياه أرغب في ثواب ذلك مما ذهب منه من هذه الدنيا. النقطة الثالثة أن يستوي عنده العبد حامده وذامه في الحق. أعتقد مفاهيم وقوة قلبية عجيبة يستطيع بها الإنسان أن يسيطر على دنياه للحصول إن شاء الله على آخرة مشرفة يكرم بها نفسه. شرح علماءنا الأفاضل ماهية الزهد بعد أن تعرفوا على الدنيا، فأخذوا محمودها وتركوا مذمومها، وأتقنوا بفضل من الله تعالى فن التعامل مع الدنيا، وجعلوها بأيديهم وطردوها من قلوبهم. لماذا؟ ليكون العامل فيهم قائدا لهذه النفس. فجاء الزهد بعد هذه النظرة المنهجية للدنيا. ما هي النظرة المنهجية للدنيا؟ إني أتعامل معها وهي بيدي وليست بقلبي. إذا كانت الدنيا مسيطرة على القلب انتهى الإنسان، أصبح يعمل لدنياه وترك آخرته. إنما أنا أتمتع بالدنيا وهي بيدي وأنا المسيطر على ذلك، لأن القلب يسيطر عليه حب الآخرة. وهنا النظرة المنهجية لهذا الدين، أن الدنيا وسيلة لكي نعبر في هذه الرحلة العمرية إلى سرمد، وهي ألا وهي الآخرة. إذن الإنسان عندما يكون قائدا لهذه النفس تبعا لهذه النظرة المنهجية للدنيا، جاء الزهد ليحث الإنسان على السير متوازنا على الصراط المستقيم، فيتعامل مع الدنيا تعامل المكلف بتعميرها. رب العالمين خلق الإنسان لكي يعمرها ولكي يجملها ويقوم بما فيه خير للإنسانية جمعاء في إطار ما يحبه الله جل وعلا ورسوله. فيتمتع بنعم الله تعالى عليه ويستثمر كل ما يملك من صحة ووقت ومال ولد في الاستثمار الأمثل ذو الربحية المزدوجة، ألا وهو مرضاة الله والحصول على الجنة. الإنسان إذا كان هذا هدفي، بالتالي النتيجة المادية الربحية في الدنيا والربحية في الآخرة. أبدا لا نعتقد أن المسلم رهباني أبدا. رب العالمين أعطانا هذه الدنيا لنا لكي نتمتع بها ولكي نعمرها، ولكن من خلال إطار منهجي قانون رباني سليم سوي، يستطيع الإنسان أن يقوم بحياته ويتمتع بها تمتعا متزنا من غير سلبيات ومن غير عطب ومن غير أمراض. ولذلك سلفنا الصالح وعرضوا لنا عرض جميل جدا لأقسام الزهد ودرجاته وعلاماته. معنى كلامنا إن للزهد أقسام، للزهد درجات، وللزهد علامات. أقسام الزهد عند ابن القيم، ابن القيم رحمه الله يقول أن الزهد 3 أقسام. القسم الأول هو زهد فرض، يعني الإنسان لابد، هناك زهد لابد أن يكون الإنسان زاهدا في الدنيا فيه فرضا. ما هو هذا الزهد؟ اللي هو الزهد في الحرام. لابد للإنسان أن يزهد في السرقة، في الغش، في الزنا، في الكذب. الإنسان إذا ما زهد في الحرام فهو يعني سينال عقاب الله جل وعلا. إذن هذا الزهد زهد فرض، لابد للمسلم العامل المنتج أن يزهد في الحرام، وهذا النوع من الزهد هو فرض. وإذا لم يقم الإنسان بهذا الزهد فيؤثم ويعاقب وينال العقاب. النوع الثاني من الزهد هو الزهد المستحب. الزهد المستحب هو نوعين. زهد المستحب القسم الأول منه اللي هو زهد في المكروه. مثال على ذلك إن الإنسان مكروه ينام قبل صلاة العشاء، يعني الأفضل إنه يصلي العشاء ثم ينام بعد ذلك، إنما ينام ثم يستيقظ ليصلي فرضه فهذا من المكروهات. أيضا كثرة الأكل تعتبر من المكروهات، فالمسلم عنده لياقة حضارية، وكثرة الأكل والشراهة ليست من لياقتنا الحضارية الإسلامية. وأيضا من المكروهات الإنسان الصخاب اللي هو شديد الصياح، فالإنسان اللي صوته عالي بين الناس ويصرخ أيضا من المكروه في أدابنا الإسلامية. هذه كلها أمثلة على الزهد في المكروه. إذا الإنسان إذا كان زاهدا في المكروه فيصبح شكله أجمل وعند لياقة حضارية أفضل. أيضا من الزهد المستحب القسم الثاني، قلنا القسم الأول هو الزهد في المكروه، أما الزهد الآخر اللي هو الزهد في فضول المباح، يعني الإنسان لما يزيدها على قولة إخواننا المصريين حبتين في المباح، يعني اللبس من الأشياء المباحة، ولكن كثرة اللبس والصرف على اللبس قد يؤدي به هذا الفضول إلى أن يضيع كثير من استثماراته في مباح، قد ممكن الإنسان يستثمر هذه الفضول في الوقت اللي يضيعه أو في المال اللي يضيعه في استثمارات أفضل تعود عليه بالفائدة في الدنيا وفي الآخرة. النقطة مهمة جدا عندما نأتي للفضول المباح في اللباس، في نقطة مهمة جدا إن في الإسلام أن النية تقلب العادة إلى عبادة. إذا الإنسان شرى ثوب جديد هذا ترى من المباح ولا يؤجر عليه، وراح أعجبه ثوب جديد واشترى، إنما هذا التصرف المباح قد يقلب إلى عبادة. كيف ذلك؟ هو شراء لباس ومن المباح، ولكن قد يحول هذا الإنسان النبي بنيته من مباح إلى عبادة، لأن الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى نعمه على الإنسان. فعندما الإنسان يقول إن أريد أن أطبق أن الله عز وجل يرى نعمته علي، أريد أن أشكر الله جل وعلا وألبس ثوب جديد ويتحدث بنعم الله ويشكره، إذن قام بشراء ثوب جديد وتمتع بالدنيا وكان في نفس الوقت عبادة. الزهد في فضول المباح أيضا زهد مستحب، إن الإنسان يبتعد عن أن يضيع وقته واستثماراته في مباح قد يعود عليه استثمارات في شيء أفضل. يعني مثلا بدل ما أشتري كم من الملابس اللي أنا غير محتاج لها الإبني، ممكن أقول له نفس المبلغ أنا ممكن أخليك تدخل في دورة حاسوب آلي تفيدك، هو نفس المبلغ مرة أنت تصرفه إنه هذا يفيد نفسه ودوائره ومجتمعه عن طريق حاسوب آلي، وممكن أنك أنت تخليه يصرف على نفس المبلغ في المباح. أيضا من فضول المباح ولا بد أن الإنسان يزهد به إذا أراد أن يصل إلى زهد المستحب، كثرة الكلام في المباح. ساعات الإنسان يكلم صاحبه في الهاتف ساعة كاملة وهو كان كل حاجة أنه يكلمه مثل 5 دقائق أو 10 دقائق يكفي الموضوع، إنما تكلم معاه في المباح على أنواع السيارات، يعني فضول الاستهلاك ساعة كاملة أو يعني أكثر من اللازم، 50 دقيقة راحت من وقته على فضول مباح. هل 50 دقيقة ممكن يلعب أولاده فيهم، يكلم زوجته، ممكن يقرأ كتاب، يتلو قرآن، ممكن يعمل الكثير. فكثرة الكلام في المباح أيضا الزهد فيه أيضا من الأشياء المستحبة، وأيضا كثرة الترفيه عن النفس. يعني ما في شك إذا كان الترفيه عن النفس يؤدي بالإنسان لكي يعبد الله أكثر فهذا عبادة، لكن إذا كثرت الترفيه عن النفس وكثرت المباح فيه وبالتالي أصبح ليس انتقل أو ارتفع درجة من أن يكون من وسيلة إلى أن يكون هدفا، وشتان بين الإنسان أن ينظر إلى الهدف وبين أن يخلط بين الوسيلة والهدف، وهذا بيت الداء، أن نخلط بين الوسيلة والهدف. الترفيه وسيلة لكي ننتج بشكل أفضل، إنما عندما نكثر من الترفيه يصبح الترفيه في حد ذاته هدف وليس بوسيلة. أما القسم الثالث اللي هو زهد المشمرين والمجتهدين، فيقول ابن القيم رحمه الله: فليس الزهد أن تترك الدنيا من يدك وهي في قلبك، وإنما الزهد أن تتركها من قلبك وهي في يدك. كلام ابن القيم معناها بيت القصيد أن تكون الدنيا في اليد وليست في القلب، لأن عندما تكون الدنيا في القلب قد سيطرت، إنما لابد أن المسيطر على القلب هو حب الآخرة والدنيا تكون في اليد. في هذا الموقع لو وضعنا الآخرة في القلب والدنيا في اليد، هذا يعني سنتمتع بالدنيا تمتع القوي القائد. وهذا النوع من الزهد ينقسم إلى قسمين، القسم الأول هو الزهد في الدنيا جملة والزهد في النفس. أما الزهد في الدنيا يكون أو بمعنى آخر ما هي أسباب الحصول على هذا الزهد؟ لو فكرنا كيف لنا أن نزهد في هذه الدنيا، اللي يشجع الإنسان لكي يزهد بهذه الدنيا 3 أشياء. أول شيء أن الإنسان يعلم بأن الدنيا ظل زائل. من منا يعتقد بأن الدنيا لها البقاء؟ الدنيا دار فناء، وهي دار امتحان وابتلاء، وهي معبر إلى سرمد، وهي وسيلة للوصول إلى هدف. فإذا الإنسان كان عنده يقين، وإحنا نربي أولادنا منذ الصغر أن هذه الدنيا ظل زائل وهذه الدنيا امتحانية لكي يمتحن الإنسان في وقت محدد يحدده الله له في علمه، فقط في علم الله تعالى وليس في علم الإنسان. فعلى هذا الإنسان أن يجتهد ولا يضيع وقته. يعني تصور لو أنت تعلم ابنك أو بنتك منذ الصغر إن الوقت محدود، لو أنت حطيت لافتة في عقل الابن، لافتة في العقل الباطن منذ الصغر، من نعومة الأظفار، لا الوقت محدود لديك يا ابني، الوقت لديك محدود. ودائما تكرر هذه الجملة وأنت قدوة في استثمار وقتك. ما في شك أن هذا الإنسان الذي يعتقد أن الوقت محدود سيعمل بكل طاقته الإنتاجية ولا يضيع استثماراته الحياتية بفضول المباح. أنا ما نقول الحرام، لكن نقول أن فضول المباح كثرته يضيع على الإنسان أن يكون إنسانا عاملا منتجا يفيد نفسه ويفيد وطنه. إذا أول سبب يخليني أزهد في الدنيا الزهد المطلوب. الزهد لا يعني الرهبانية، إنما أتمتع بالدنيا في المحمود منها بما يوصلني إلى مرضات الله جل وعلا، وأبتعد عن المذموم منها بحيث إنه يبعدني عن ما يرضي الله جل وعلا. فإذا زهدي في الدنيا المذمومة، وإنما أقبل على الدنيا المحمودة التي تقربني من ربي جل وعلا. إذا الإنسان كان عنده يقين بأن هذه الدنيا ظل زائل، ما في شك أنه راح يكون من أسباب الحصول على هذا الزهد مما يدفعني أني أنا أزهد بهذه الدنيا المذمومة. أيضا في نقطة مهمة جدا ممكن تخليني أزهد في هذه الدنيا جملة، أن العلم بأن ورائها دار أعظم. كلما الإنسان فكر وضع أمامه بأن الله وعده المؤمن الصالح الذي يستثمر حياته كوسيلة إلى سرمد بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني حتى ممكن إحنا نترجم هذا الحديث مع أطفالنا، إن لما الابن يسألني عن الجنة أقول له الجنة فيها ألعاب أفضل من الألعاب، ونحاول نقرب له الأشياء اللي هو يريد أن يتمتع بها، بأن دائما نصل هذا الولد بالجنان، ودائما نصل بأن ما عند الله أفضل وما عند الله أبقى، وهذه دنيا الفناء ودنيا الابتلاء. إذن السبب الثاني اللي ممكن يخليني أني أنا أحاول أزهد في الدنيا جملة، إن الدنيا هذه أعلم أن وراءها دار أعظم منها. لما أنت تعرف أنت تكون في ممر وأنت تعتقد أن هذا الممر الضيق ذو الهواء الحار المتعب وراء فناء جميل ووراء قصر، فألا تسرع وتعمل لي أنك أنت تعبر هذا الممر للوصول إلى القصر؟ نعم، المكان المريح. المكان المريح. إذا الإنسان حط في باله أو ربى نفسه وأولاده أن وراء هذه الدار دار أعظم منها، أيضا ممكن الإنسان هذا يكون سبب في الحصول على الزهد في الدنيا جملة. أيضا من أسباب الحصول على الزهد الزهد والحرص، أن الإنسان إذا اعتقد أن الإنسان لو زهد وحرص في الدنيا لن يمنع ذلك من المكتوب له من الرزق، لأن الرزق مكتوب والإنسان يبذل السبب، وكون يزهد في بعض المباحات لا يعني أن الرزق راح يحرم منه. إذن في عندي ثلاث أسباب تخليني تشجعني أني أزهد في المذموم من الدنيا. أول شيء أعلم بأن الدنيا ظل زائل. الشيء الثاني أعرف أن وراء دار أعظم أفضل. الشيء الثالث ما حرصت في الحصول على الدنيا ومباهجها لن أنال إلا ما كتب الله لي. هذه الأسباب كلها هي في حقيقة الأمر حوافز للإنتاج، تجعلنا نتعامل مع الدنيا بعواطف متزنة تسهل لنا عملية القيادة النفسية على الصراط المستقيم. أنت عندك قيادة للنفس وتقود هذه النفس قيادة نفسية على أي صراط؟ على الصراط المستقيم. فإذا الإنسان عادة بطبيعته يطيع محبوبه، إن المحبة لمن يحب مطيعه. ما في شك أني إذا أحب أحد أنا أحب أني أطيع. إذا كان القلب مسيطر عليه حب الآخرة كان عملنا إلى أين؟ للآخرة. نعم. للآخرة. فإذا حبي للآخرة وضعها تسيطر على قلبي سيكون حافزا لكان كل لحظة من حياتي أعمل للآخرة، فما أضيع وقتي، فأكون أنا أفضل عامل في الدنيا، أنا أتقن عملي وأنتج وأساعد نفسي وأساعد اللي حوالي وأبني الأرض. أبني الأرض لماذا؟ لأني أريد الوصول إلى الآخرة، لأن الآخرة مسيطرة على قلبي وأريد الوصول إلى هذه الآخرة، ولن أصل إلى هذه الآخرة ما لم أعمر الدنيا. إذن عمران الدنيا وإتقان العمل في هذه الدنيا في الساعات الامتحانية المحددة هي سبب بإذن الله تعالى للحصول على الآخرة التي سيطرت على حب قلبي. وهذا دائما الإنسان المؤمن تكون الآخرة مسيطرة على مملكة أو على قيادته اللي هي قلبه. لكن لو كان العكس، لو الإنسان أحب الدنيا وكانت هي المسيطرة على القلب عمله لهذه الدنيا. إذن الاتزان في العواطف بأني أنا أحب من الدنيا ما يفيدني ويقويني للحصول على الآخرة. إذن عندي اتزان في العواطف، عندي وضوح رؤية. إذن الاتزان في العواطف ووضوح الرؤية يجعلنا نحب الآخرة ونتمتع بنعم الله في الدنيا التي تدفعنا إلى الآخرة. إذن ما في رهبانية في الإسلام. كوني أزهد في الدنيا مو معناها أني أنا أعطي ظهري للدنيا، أعطي ظهري فقط للمذموم منها، إنما المحمود منا أسخره وأستثمره لكي أعبر به بإذن الله تعالى إلى السرمد، لكي أنال أفضل الدرجات في الآخرة بإذن الله تعالى. لخص أقسام الزهد عند ابن القيم منصور بن عبد العزيز لجيان بشكل لطيف وسهل، حبينا ننقله للمستمع لكي يجمع أقسام الزهد عند الإمام ابن القيم. في أول شيء، أقسام الزهد تتلخص بأن الزهد في الحرام وهو فرض عين. الإنسان يزهد في السرقة، في الزنا، في الكذب إلى آخره من المحرمات. ثانيا، الزهد في الشبهات وهو بحسب مراتب الشبهة، فإن قويت التحقت بالواجب، وإن ضعفت كان مستحبا. وأيضا زهد في الفضل، إن الإنسان يزهد في فضول الأكل وفي فضول الملبس والترفيه وإلى آخره من فضول المباحات. وأيضا من الأشياء المهمة في الزهد، الزهد في فضول الكلام. إحنا أكثر ما يأذينا لساننا، لأن الكلمة إذا خرجت في حقيقة الأمر أصبحنا لا نملكها ولا نسيطر عليها، إنما إذا كانت الكلمة في داخل النفس فنحن القادة لهذه الكلمة. فكلما الإنسان زهد في فضول الكلام كلما كان أكثر استثمارا لحياته. أيضا هناك زهد فيما لا يعني من النظر والسؤال واللقاء والكلام الذي لا يعني. يعني الإنسان لابد أن يزهد فيما لا يعني. حتى يعني يحضرني قول أبو بكر الصديق رضي الله عنه يتكلم يؤشر إلى لسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد. إذا كان أبو بكر الصديق يخاف من الكلمات التي تخرج من فيه، فكيف لنا نحن الناس العاديين؟ نحن أين من أبا بكر الصديق رضي الله عنه؟ إذا الكلام الذي لا يعني الإنسان هو مضيعة لوقته وعدم استثمار لرأس ماله. أيضا من أنواع الزهد، الزهد في الناس. وأيضا من أنواع الزهد أن الإنسان يزهد في النفس بحيث تهون عليه نفسه في الله. وهناك زهد جامع لذلك كله، وهو الزهد فيما سوى الله وفي كل ما شغلك عنه. إن هذا عد وصل قمة الزهد، إن يزهد في كل شيء ما عدا مرضات الله جل وعلا. كل حركة يتحركها وكل نفس يتنفسه دائما يدور هل يرضي الله عز وجل وهل يرضي رسوله. وأفضل أنواع الزهد إخفاء الزهد، وأصعبه الزهد في الحظوظ. والفرق بينه وبين الورع أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. هاي معنى كلمة الزهد، أني أترك كل ما لا ينفعني في الآخرة ويكون مضيعة لاستثماراتي. والورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. نقطة مهمة جدا، أن الإنسان عندما يتزهد ويزهد في الدنيا قد يبتغي المدح، وهذه نقطة يعني حساسة جدا. الإنسان عندما يزهد في الدنيا أفضل شيء أنه يخفي هذا الزهد ليكون خالصا لله جل وعلا ويتقبل منه. أهم شيء علاقة الإنسان مع نفسه ونظرته لهذا الزهد. يحاول كثر ما يقدر أنه يخفي هذا الزهد، لكن إذا ظهر هذا الزهد لا بأس به، خصوصا إذا كان قدوة وكان الإنسان يعني ظهر منه هذا الزهد بدون أن يقصده. يقول يحيى بن معاذ: عجبت من ثلاث، رجل يرائي بعمله مخلوقا مثله ويترك أن يعمله لله. يعني عجب للمرائي، هذا المرائي يفضل والعياذ بالله المخلوق على الخالق. ورجل يبخل بماله وربه يستقرضه منه فلا يقرضه منه شيئا. فشوف الإنسان لما رب العالمين كيف يعني وعد العوض لما يقوم به الإنسان من أعمال. إذا إحنا ما عندنا عوض ما نقوم بالأعمال، ولكن الإنسان المستثمر الجيد هو الذي يطلب العوض الرباني ويرفض العوض أو يبتعد عن العوض الإنساني. فيحيى بن معاذ يعجب من هذا الإنسان الذي يبخل بمال يقرضه لمن؟ لرب العزة، لأنه هو الكريم، هو المعطي، هو الذي يعطينا وهو الذي يقترض منا. فكيف لنا أن نبخل لمن يقترض منا ويعطينا أضعاف مضاعفة في الدنيا والآخرة؟ والثالث، رجل يرغب في صحبة المخلوقين ومودتهم، والله يدعوه إلى صحبته ومودته. ويقول أحد الزهاد: دع الدنيا لأهلها كما تركوا هم الآخرة لأهلها، وكن في الدنيا كالنحلة، إن أكلت أكلت طيبة، وإن أطعمت أطعمت طيبة، وإن سقطت على شيء لم تكسره ولم تخدشه. عن أقسام الزهد من جامع العلوم والحكم في كلام لطيف عن السلف الصالح في تقسيمه للزهد، والسلف الصالح أيضا قسموا تقسيمات أخرى مشابهة بس الصياغة تختلف. منها بعض السلف الصالح قالوا إن أفضل الزهد أو أقسام الزهد أفضلها هو الزهد في الشرك وفي عبادة ما عبد من دون الله. إذن أول أهم زهد لابد الإنسان أن يزهد به أن يزهد بالشرك ويوحد الله تعالى. ثم القسم الثاني الذي يأتي بالأهمية بعد الزهد في الشرك الزهد في الحرام، بمعنى الزهد في كل المعاصي، وهذا أيضا يلي الزهد في الشرك. إذن الإنسان بمعنى آخر يوحد الله جل وعلا فيزهد في الشرك ويبتعد عن المعاصي ويقوم بالطاعات، وهذا ما يسمى بالزهد في الحرام بأن يزهد بالمعاصي. القسم الثالث اللي هو الزهد في الحلال وهو أقل الأقسام. فالزهد الأول والثاني اللي هو الزهد في الشرك والزهد في الحرام هذا ما في كلام، واجب أن الإنسان يزهد في الشرك ويزهد في الحرام، هذا زهد واجب. أما الزهد الثالث اللي هو الزهد في الحلال فهو ليس بواجب. إذن يقول أحد الصالحين بكر المزني كان لما يدعو بدعاء يدعو مع أخوانه يدعون دعاء لطيف، يقول زهدنا الله وإياكم زهد من أمكنه الحرام والذنوب في الخلوات فعلم أن الله يراه فتركه. هاي يعني يسأل هذا الصالح مع أخوانه أن رب العالمين يزهده في الحرام. ابن المبارك يقسم الزهد بطريقة ثانية، احنا قلنا الزهد الأول هو الزهد في الشرك أولا ثم الزهد في الحرام ثم الزهد في الحلال. ابن المبارك يقول الزهد على ثلاثة وجوه: واحد أن يخلص العمل لله عز وجل في القول، وفي والقول أيضا أن يخلص العمل لله عز وجل والقول، يعني الإخلاص في العمل والقول، ولا يراد بشيء منه للدنيا، هذا الزهد الأول. الزهد الثاني ترك ما لا يصلح والعمل بما يصلح. الثالث أن يزهد الإنسان بالحلال، أن يزهد فيه وهو تطوع وهو أدنى. إذا قارنا بين زهد السلف الصالح أو أقسام الزهد الأول وأقسام الزهد عند ابن المبارك راح نلاقيهم متساويين، ما عدا أن الزهد الأول قال الزهد في الشرك المطلق والثاني قال الزهد في الشرك الأصغر. معنى كلمة الزهد في الشرك الأصغر اللي بمعنى الرياء، والرياء يعتبر شرك أصغر. إذن واحد قال الزهد في الشرك مطلقا وواحد قال الزهد في الرياء أو الزهد في الشرك الأصغر. إبراهيم بن أدهم يقسم لي الزهد تقسيم ثاني، يقول الزهد ثلاثة أصناف: زهد فرض وزهد فضل وزهد سلام. هو كله نفس الموضوع بس الصياغات تختلف. فالزهد الفرض الزهد في الحرام، والزهد الفضل الزهد في الحلال، والزهد السلام الزهد في الشبهات. طب هذه أقسام الزهد، فما هي درجات الزهد؟ قلنا للزهد أقسام ودرجات وعلامات. تكلمنا عن أقسام الزهد، الحين نتكلم عن درجات الزهد. يقول ابن قدامة هناك متزهد وإنسان يتزهد، بمعنى يتكلف الزهد ويجاهد نفسه، فالزهد عنده ليس بسجية إنما متكلف، مثل الإنسان الذي يتحلم وليس بحليم وإنما يتحلم، يكظم الغيظ فيتحلم، لم يصل إلى درجة الحلم فهو ما زال في درجة التحلم. أيضا الإنسان المتزهد لم يصل إلى درجة الزاهد ولم يصل إلى درجة الزهد، فهو متزهد يتكلف الزهد ويجاهد نفسه. هذه الدرجة الأولى.